الله يعلم الله يعلم الله يعلم أن النفس هالكة الله يعلم الله يعلم أن النفس هالكة في اليأس منك ولكني أمنيها الله يعلم الله يعلم الله يعلم أن النفس هالكة في اليأس منك ولكني أمنيها منيتك النفس حتى قد أضر بها واستيقنت خلفا مما أمنيها واستيقنت خلفا مما أمنيها واستيقنت خلفا مما أمنيها وساعة منك ألهوها وساعة منك ألهوها وإن قطرات أسى إلي من الدنيا وما فيها منك ألهوها نفسي فداؤك لو نفسي ملكت إذا ما كان غيرك يكفيها ويرضيها صبرا على ما قضاه الله صبرا على ما قضاه الله صبرا على ما قضاه الله به على مرارة في الصبار عنك أخفيها صبرا على ما قضاه الله صبرا على ما قضاه الله صبرا على ما قضاه الله صبرا على ما قضاه الله صبرا على ما قضاه الله في الصبار عنك أخفيها